وليست من عزائم السجود أي متأكداته. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلاة ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. هذا مذهب الشافعي ومن قال مثله. وهذا هو القول الوسط، وأن قوله تعالى استغفر ربه وخر راكعا وأناب ليست من عزائم السجود، يعني ليست من السنن المستحبة المتأكدة كسائر مواضع سجدات القرآن. ولذلك سيذكر المصنف رحمه الله عن بعض أهل العلم أنه إن كان يقرأها في الصلاة فلا يسجد، وإن كان خارج الصلاة فالأمر فيه سعة. نعم. وقال أبو حنيفة: هي 14 سجدة أيضا، ولكن أسقط الثانية من الحج وأثبت سجدة صاد وجعلها من العزائم. وعن أحمد روايتان، إحداهما كما قال الشافعي، والثانية 15 سجدة. زاد صاد وهو قول أبي العباس ابن صريج وأبي إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي رضي الله عنهم. وعن مالك روايتان، إحداهما كالشافعي وأشهرهما 11، أسقط الثانية في الحج والنجم وإذا السماء انشقت واقرأ، وهو قول قديم للشافعي. والصحيح ما قدمناه، والأحاديث الصحيحة تدل عليه. وأما محلها، ذكر رحمه الله الخلاف بين الفقهاء في عدد السجدات. المشهور عن الشافعي 14 سجدة، وصاد ليست من العزائم، وهي رواية عن أحمد. وقول أبي حنيفة هي 14، لكن بإسقاط الثانية في الحج وعد سجدة صاد بدلا عنها. والثالثة رواية مالك رحمه الله المشهورة أنها 11 سجدة بإسقاط الثانية من الحج والنجم والانشقاق والعلق. نعم. بعدما انتهى من هذا ينتقل الآن إلى تعيين مواضع الآيات التي يعقبها السجود في هذه السور. وأما محلها فسجدة الأعراف في آخرها، والرعد عقيب قوله تعالى بالغدو والآصال والنحل ويفعلون ما يؤمرون، وفي سبحانه سبحان يعني سورة الإسراء، وفي سبحانه ويزيدهم خشوعا، وفي مريم خروا سجدا وبكيا، والأولى من سجدتي الحج إن الله يفعل ما يشاء، والثانية وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، والفرقان وزادهم نفورا، والنمل رب العرش العظيم، وألف لام ميم تنزيل وهم لا يستكبرون، وحاميم وهم لا يسأمون، والنجم في آخرها وإذا السماء انشقت، ولا يسجدون لا يسجدون وإقرأ في آخرها. ولا خلاف يعتد به في شيء من مواضعها إلا التي في حاميم، فإن العلماء اختلفوا فيها. يقصد إنما اختلفوا في تحديد الموضع الوارد في سورة فصلت، فذهب الشافعي رضي الله عنه وأصحابه إلى ما ذكرناه أنها عقيب لا يسأمون. وهذا مذهب سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وأبي وائل شقيق بن سلمة وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق بن راهويه. وذهب آخرون إلى أنها عقيب قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون. حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحسن البصري وأصحاب عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وأصحاب عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي صالح وطلحة بن مصرف والزبيد بن الحارث ومالك بن أنس والليث بن سعد، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. حكاه البغوي في التهذيب. وأما قول أبي الحسن علي بن سعيد العبدري من أصحاب هذا الخلاف في سورة فصلت، هل السجدة عند قوله تعالى يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، أم قبلها اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون؟ ذكر لك القولين في المسألة، وهو خلاف لهم في تحديد موضع السجود، إلا أن الآية المقصودة هي قوله تعالى واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم. وأما قول أبي الحسن علي بن سعيد العدري من أصحابنا في كتابه الكفاية في اختلاف الفقهاء، عندنا أن سجدة النمل عند قوله تعالى ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قال: وهذا مذهب أكثر الفقهاء. فقال مالك: هي عند قوله تعالى: رب العرش العظيم. فهذا الذي نقله عن مذهبنا ومذهب أكثر الفقهاء غير معروف ولا مقبول، بل غلط ظاهر. وهذه كتب أصحابنا مصرحة بأنها عند قوله تعالى: رب العرش العظيم. فصل في شروط صحة سجود التلاوة. حكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة في اشتراط الطهارة عن الحدث والنجس، وفي استقبال القبلة وستر العورة. ها هنا خلاف بين الفقهاء فيما يتعلق بسجود التلاوة في اشتراط أمور ثلاثة. هل يشترط في سجود التلاوة الطهارة؟ هل يشترط لها استقبال القبلة؟ هل يشترط لها ستر العورة؟ هذا الخلاف مبني على مسألة: هل سجود التلاوة صلاة؟ فمن يقول إن سجود التلاوة صلاة، قال: لا بد من طهارة واستقبال قبلة وستر عورة، بل وتكبيرة إحرام قبلها وتسليمتان بعدها، لأنها صلاة. وهذا مذهب بعض طوائف الفقهاء. الصحيح أنها ليست صلاة بل هي سجدة تلاوة، مثل سجود الشكر. من أراد أن يسجد لله شكرا لا يلزمه طهارة ولا يلزمه تكبيرة إحرام ولا تسليم بعدها، والطهارة فيها مستحبة. سيورد الخلاف في هذه المسألة. فيحرم على من على بدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها. يعني يحرم سجود التلاوة على من في بدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها. نعم. وعلى المحدث إلا إذا تيمم في موضع يجوز فيه التيمم، ويحرم إلى غير القبلة إلا في السفر، حيث تجوز النافلة إلى غير القبلة، وهذا كله متفق عليه. فصل في حكم السجود في الصلاة لغير العزائم. إذا قرأ سجدة صاد فمن قال إنها من عزائم السجود قال يسجد، سواء قرأها في الصلاة أو خارجا منها كسائر السجدات. وأما الشافعي وغيره ممن قال ليست من عزائم السجود، فقالوا إذا قرأها خارج الصلاة استحب له السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها كما قدمناه. وإن قرأها في الصلاة لم يسجد، فإن سجد وهو جاهل أو ناس لم تبطل صلاته، ولكن يسجد للسهو. وإن كان عالما فالصحيح أنه تبطل صلاته، لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها فبطلت، كما لو سجد للشكر فإنها تبطل صلاته بلا خلاف. والثاني لا تبطل لأن له تعلقا بالصلاة. يعني ذكر أن من لم يرى أن صاد من عزائم السجود فإنه لا يسجد بها داخل الصلاة، فإن سجدها عالما بطلت صلاته، لأنه أصبح كالمتعمد أن يضيف في الصلاة فعلا ليس منها. يقول تماما كما لو كان يصلي فبشر في الصلاة بمولود رزق له، فهل يسجد شكرا في الصلاة؟ الجواب لا، فإن فعل عمدا بطلت صلاته. قال: فكذلك سجود السجدة صاد إذا كان الراجح عنده أنها ليست من عزائم السجود. والوجه الثاني أنها لا تبطل، لأن الصلاة متعلقة، السجود متعلق بالصلاة. وأما الإمام فإن سجد فالمأموم يأخذ موقفه منه متابعة أو عدم متابعة بحسب ما يترجح عنده في سجدة صاد. ولو سجد إمامه في صاد لكونه يعتقدها من العزائم والمأموم لا يعتقدها، فلا يتابعه بل يفارقه أو ينتظره قائما. فإذا انتظره هل يسجد للسهو؟ فيه وجهان: الأظهر لا يسجد. فصل في من يسن له السجود. اعلم أنه يسن للقارئ المتطهر بالماء أو التراب حيث يجوز، سواء كان في الصلاة أو خارجا منها. ويسن للمستمع، ويسن أيضا للسامع غير المستمع، ولكن فرق بين المستمع والسامع، لأن المستمع هو الذي قصد أن يسمع التلاوة، وأما السامع فالذي حصل له السماع بقصد أو بغير قصد، كأن يكون عابرا أو مارا فسمع قارئا يقرأ يقال له سامع، وأما الذي فتح المذياع أو جلس عند القارئ وهو يقرأ وأعطاه أذنه يتابعه فهو مستمع. المستمع يسجد مع سجود القارئ وليس السامع. قال رحمه الله: ويسن أيضا للمستمع، ويسن أيضا للسامع غير المستمع، فمن سجد في تلاوته وهو يقرأ سجد من يسمعه ومن يستمع له. نعم. ويسن أيضا للسامع غير المستمع، ولكن قال الشافعي رضي الله عنه: لا أؤكده في حقه كما أؤكده في حق المستمع. هذا هو الصحيح. وقال إمام الحرمين: من أصحابنا لا يسجد السامع، والمشهور الأول. وسواء كان القارئ في الصلاة أو خارجا منها يسن للمستمع والسامع السجود، وسواء سجد القارئ أم لا. هذا هو الصحيح المشهور عند أصحاب الشافعي رضي الله عنه. وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه. وقال صاحب البيان: من أصحاب الشافعي لا يسجد المستمع لقراءة من قرأ في الصلاة. وقال الصيدلاني: من أصحاب الشافعي لا يسن السجود إلا أن يسجد القارئ، والصواب الأول. وهذا أيضا قول الحنابلة، أن المستمع يتبع القارئ، فإن سجد القارئ سجد معه، وإن لم يسجد فلا يسجد. وصوب عن الشافعي القول بالعكس، أنه يسجد المستمع سواء سجد القارئ أم لم يسجد، وهما طريقتان للفقهاء كما رأيت. ولا فرق بين أن يكون القارئ مسلما بالغا متطهرا رجلا، وبين أن يكون كافرا أو صبيا أو محدثا أو امرأة. هذا هو الصحيح عندنا، وبه قال أبو حنيفة. وقال بعض: كيف يكون القارئ كافرا؟ قال: لو افترضنا أن شخصا تلا آية وهو غير مسلم وفيها سجدة، فإذا قلنا يسجد المستمع ولو لم يسجد القارئ، فلا فرق أن يكون القارئ مسلما أو كافرا، متطهرا أو محدثا، بالغا أو صبيا، رجلا أو امرأة، لا فرق. وقال بعض أصحابنا لا يسجد لقراءة الكافر والصبي والمحدث والسكران. وقال جماعة من السلف: لا يسجد لقراءة المرأة، حكاه ابن المنذر عن قتادة ومالك وإسحاق، والصواب ما قدمناه. والسبب في ذلك لا يسجدون لقراءة المرأة لأنهم لا يأتمون بها كما هو المقرر في قول مالك وقتادة، لأن المرأة لا تكون إماما، فكذلك لا يسجد خلفها في سجود التلاوة. فصل في اختصار السجود، وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد. حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين والنخعي وأحمد وإسحاق أنهم كرهوا ذلك. وعن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي ثور: لا بأس به. وهذا مقتضى مذهبنا. اختصار السجود أن ينتزع الآيات التي فيها سجود تلاوة فيقرأها ويسجد بها، يعني يسرد آيات السجدات في التلاوة سردا، يقرأ آية العراف ويسجد يرفع رأسه، يقرأ آية الرعد ويسجد ويرفع رأسه، يقرأ آية النحل ويسجد ويرفع رأسه، يقرأ سجدة مريم الإسراء، وهكذا إلى آخر القرآن. وبعضهم يفعلها في الصلاة، ويقرر هذا بعض المتأخرين من فقهاء مذهب أبي حنيفة. قال هنا: حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين والنخعي وأحمد وإسحاق أنهم كرهوا ذلك. وسبب ذلك أنه انتزاع لبعض المواضع واختصاص لها وسرد لها على غير ترتيبها في المصحف من أجل قصد السجود، وهو بهذا القصد لا دليل له شرعا، فمنعوا من ذلك وكرهوه. ونقل جوازه عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي ثور. قال النووي: وهذا مقتضى مذهبنا. نعم. فصل في أحكام تتعلق بسجود التلاوة في الصلاة. إذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه، فلو ترك سجود التلاوة وركع ثم أراد أن يسجد للتلاوة لم يجز، فإن فعل مع العلم بطلت صلاته، وإن كان قد هوى إلى الركوع ولم يصل إلى حد الراكعين جاز أن يسجد للتلاوة، ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له ورجع إلى القيام جاز. يعني إن كان نوى أن يركع، فلما نزل إلى الركوع وركع بدا له أن يسجد للتلاوة، فإن غير الركوع إلى سجود لم يجز له، لكن إن تذكر أثناء نزوله إلى الركوع وقرر أن يسجد فجعله سجودا فلا بأس. العكس إن كان في السجود أو نزل إلى السجود وأراد أن يترك ويرجع إلى الركوع أيضا لا يجوز له، قال إن هوى إلى الركوع ولم يصل إلى حد الراكعين جاز أن يسجد، ولو هوى لسجود التلاوة ورجع إلى القيام جاز، لكن متى تلبس بالركن ركوعا أو سجودا بقي عليه حتى يتمه. أما إذا أصل المنفرد بالصلاة لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها فلا يجوز له أن يسجد ولو سجد مع العلم بطلت صلاته، تبطل صلاته لأنه في صلاة وسجد لتلاوة آخر خارج الصلاة، وهذا لا يجوز به الانتقال عن صلاته ولو أراد سجود التلاوة. أما المصلي في جماعة فإذا كان إماما فهو كالمنفرد، وإذا سجد الإمام لتلاوة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه. كيف يسجد الإمام لتلاوة نفسه؟ في الصلاة السرية مثلا قرأ الإمام في الركعة الأولى من الظهر وكان يقرأ سورة فيها سجدة فكبر وسجد للتلاوة، فهل يتابعه المأموم وما سمع تلاوة سجدة؟ قال نعم يتابعه، وجب على المأموم أن يسجد معه، فإن لم يفعل بطلت صلاته. فإن لم يسجد الإمام لم يجز للمأموم، فإن سجد بطلت صلاته. يعني العكس، قرأ الإمام في صلاة جهرية بآية فيها سجدة تلاوة وما سجد، وكان المصلي مثلا حنفي المذهب ويرى وجوب سجود التلاوة، فلو فارق إمامه ونزل لسجود التلاوة بطلت صلاته لأنه فارق إمامه، ولا يجوز لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نعم. ولكن يستحب أن يسجد إذا فرغ من الصلاة ولا يتأكد، ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود فهو معذور في تخلفه ولا يجوز له أن يسجد، ولو علم والإمام بعد في السجود وجب السجود. هذه مسألة كثيرة الوقوع خصوصا في الجوامع الكبيرة وفي الحرمين، عندما لا يتفطن المأموم إلى تكبيرة الإمام هو أين ذهب، خصوصا في المواضع التي يأتي فيها مثلا موضع انتهاء حزب كما في سورة فصلت أو سورة النحل، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وهو موضع سجدة، فقال الله أكبر، فهذا محتمل أن يكون انتهاء حزب فركع، ويحتمل أن يكون نوى السجود وهو لا يرى الإمام فركع، والواقع أن الإمام قد سجد للتلاوة. قال لو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود متى انتبه؟ ما قال الإمام سمع الله لمن حمده، قال الله أكبر عائدا إلى القيام فانتبه، فهو معذور في تخلفه. السؤال، هل ينزل ويقضي السجود الذي فاته من سجود التلاوة؟ الجواب لا، قال ولا يجوز أن يسجد. طيب علم والإمام لا يزال في السجود وهذا راكع، فهل يترك الركوع ويلحق إمامه ساجدا؟ الجواب نعم، قال وجب السجود. نعم. فلو هوى إلى السجود فرفع الإمام وهو في الهوي رفع معه، يعني لما انتبه إلى أن إمامه ساجد وكان راكعا أراد أن يعدل ويدرك إمامه في السجود، فلما أراد أن ينزل إلى السجود وهو نازل رفع الإمام رأسه، فهل يكمل طريقه إلى السجود أم يرجع؟ قال لو رفع الإمام رأسه وهو في الهوي يعني في النزول إلى السجود رفع معه ولم يجز السجود. نعم. ولم يجز السجود، وكذا الضعيف الذي هوى مع الإمام الذي هوى مع الإمام إذا رفع الإمام قبل بلوغ الضعيف إلى السجود لسرعة الإمام وبطء المأموم يرجع معه ولا يسجد. هذا إمام سريع ومأموم بطيء، إمام متعجل سجد للتلاوة سريعا، ومأموم كبير السن ضعيف أو مريض وهو يأخذ وقتا حتى ينزل للسجود ويرى يديه ثم رجليه، في أثناء نزوله انتهى الإمام من السجدة ورفع، هل يكمل المأموم طريقه إلى السجود؟ قال لا، يترك ويرجع يتابع إمامه قائما. وأما إذا كان المصلي مأموما فلا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير إمامه، فإن سجد بطلت صلاته. نعم. ويكره له قراءة السجود ويكره له قراءة السجدة ويكره له الإصغاء إلى قراءة غير إمامه. لا يكره للمأموم أن يقرأ سورة فيها سجدة، الصحيح عدم الكراهة، لكنه إذا قرأ المأموم خلف إمامه في صلاة سرية وقرأ سورة فيها سجدة كالعلق أو الانشقاق أو النجم، نعم هذا ليس مكروها، لكنه لا ينفرد عن إمامه بسجود تلاوة ويقول مررت بآية سجدة. فصل في وقت السجود للتلاوة. قال العلماء: ينبغي أن يقع عقيبة آية السجدة التي قرأها أو سمعها، فإن أخر ولم يطل الفصل سجد، وإن طال فقد فات السجود، فلا يقضي على المذهب الصحيح المشهور، كما لا يقضي صلاة الكسوف كما لا تقضى صلاة الكسوف. وقال بعض أصحابنا: فيه قول ضعيف، أنه يقضي كما يقضي السنن الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرهما. وأما إذا كان القارئ أو الأكثرون أنه لا يسجد. نتكلم عن سجود يكون عقب التلاوة، فإذا طال الفصل ذهب محل السجود، فإذا احتاج إلى طهارة ذهب وتوضأ، فإن كان الوقت يسيرا سجد وإلا يترك السجود. وقيل يسجد، وهو اختيار البغوي من أصحابنا، كما يجيب المؤذن بعد الفراغ من الصلاة، والاعتبار في طول الفصل والاعتبار في طول الفصل في هذا بالعرف على المختار، والله تعالى أعلم. فصل في حكم تكرار الآية. إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف، وإن كرر الآية الواحدة في مجالس سجد لكل مرة بلا خلاف، فإن كررها في المجلس الواحد نظر، فإن لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجدة واحدة عن الجميع، وإن سجد للأولى ففيه ثلاثة أوجه. أصحها أنه يسجد لكل مرة سجدة لتجدد السبب بعد توفية حكم الأولى، والثاني تكفي السجدة الأولى عن الجميع، وهو قول ابن سريج وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. قال صاحب العدة من أصحابنا وعليه الفتوى، واختاره الشيخ نصر المقدسي الزاهد من أصحابنا. والثالث إن طال الفصل سجد وإلا فتكفيه الأولى. أما إذا كرر السجدة الواحدة في الصلاة فإن كان في ركعة فهي كالمجلس الواحد فيكون فيه الأوجه الثلاثة، وإن كان في ركعتين فكالمجلسين فيعيد السجود بلا خلاف. تكرار السجدة كمثل طالب يحفظ درسه وكان فيه آية سجدة وكان يكررها، وكانت طريقته أنه يقرأها مرارا في المجلس، فتأتي مثل هذه الصورة. هل كلما قرأ آية السجدة وربما كررها في الجلسة الواحدة 5 مرات 10 مرات، أو أستاذ يعلم طلابه هم يقرؤونها بالتناوب واحدا بعد واحد، فهل يسجد لكل مرة؟ قال: إن كررها في المجلس الواحد نظر، فإن كان لم يسجد المرة الأولى كانت سجدة واحدة عن الجميع تكفي في الأخير، وإن سجد للأولى فهل يسجد مرة ثانية؟ ذكر 3 أوجه، صحح أنه يسجد لكل مرة لتكرار السبب وتجدده. نعم. فصل في حكم سجود التلاوة للراكب على الدابة. إذا قرأ آية السجدة وهو راكب على دابة في السفر سجد بالإيماء، هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد والزفر وداود وغيرهم. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: لا يسجد، والصواب مذهب الجماهير. وأما الراكب في الحضر فلا يجوز أن يسجد بالإيماء. وسبب التفريق أن المسافر يجوز له التنفل والتطوع على الراحلة من غير النزول، وأما المقيم في الحضر فلا يجزئه الصلاة على الطريق أو على النافلة ولو كانت نافلة، ولا بد له من النزول، فجعل سجود التلاوة كذلك. فصل في حكم قراءة آية السجدة في غير محلها من الصلاة. إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد، بخلاف ما لو قرأها في الركوع والسجود، فإنه لا يجوز له أن يسجد لقراءة، لأن القيام محل القراءة، ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد فشك هل قرأ الفاتحة، فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة، لأن سجود التلاوة لا يؤخر. أن يقرأ آية السجدة في غير محلها له صورتان: إما أن يقرأها قائما فكيف تكون في غير محلها؟ قال قبل الفاتحة. أو يقرأها في غير القيام كمن قرأها في ركوع أو سجود. لا يسجد لمن قرأ آية سجدة في ركوع أو سجود، لأن الركوع والسجود ليس محلا للقراءة. لكن من قرأها قائما قبل الفاتحة، وكيف تأتي هذه؟ شخص يقرأ في صلاة في قيام ليل مثلا أو في تراويح، ولكثرة ما يقرأ ويركع ويسجد ويرفع وهم، ففي قيامه من سجدته إلى الركعة الثانية بدأ مباشرة من غير الفاتحة واستمر مواصلا قراءته حيث وقف، فإذا هي سجدة تلاوة، فهل يسجد؟ قال نعم، وإذا رفع أتى بالفاتحة، لأن سجود التلاوة هذا محله. نعم.